إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله، حتى الإسلام على الإنفاق في الخير ووجوه البر، ورتب على ذلك الثواب العظيم. قال الله جل وعلا: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، وقال جل وعلا خيرا وأعظم أجرا، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعمل بها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. وقال صلى الله عليه وسلم: أيكم مال والدي أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال والده. قال: مالك ما قدمت، ومال والدك ما أخرت. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أيها المسلم، وللإنفاق في سبل الخير فضائل عديدة، فمن فضائلها مضاعفة الأجور. قال جل وعلا: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ومن فوائد الإنفاق في سبيل الخير أن المصدق يدعى يوم القيامة من باب الصدقة. جاء في الحديث: ما من مسلم ينفق زوجين في سبيل الله إلا دعي في الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من باب الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، ما على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى من أحد؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. ومن فوائدها انشراح الصدر وطيب النفس. يقول الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المنفق والبخيل كمن رجلين عليهما جبتان من حديد، من ترقوتهما إلى ثديهما، من ثديهما إلى ترقوتهما، فإذا أراد المنفق ينفق سبغت حتى تعفو جلده وتخفي بنانه وتمحو أثره، وإذا أراد البخيل أن ينفق لسقت كل حلقة مكانها، كلما أراد أن يوسعها لم تتسع. ومن فوائد الإنفاق في الخير النجاة من النار. يقول صلى الله عليه وسلم مخاطبا للنساء: يا معشر النساء صدقنا، فإني رأيتكن أكره للنار. قيل: لماذا يا رسول الله؟ قال: تكفرن العشير الحديد. ومن فوائد الصدقة أن المصدق يعيش يوم القيامة تحت ظل صدقته إلى أن يقضى بين الناس، كما في الحديث: كل امرئ تحت صدقته حتى يفصل بين الناس. ومن فوائدها أن المنفق أحب أن العمل أحب أن هذا العمل أحب الأعمال إلى الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على أخيك المسلم، تكشف كربا أو تقضي دينا أو تطرد عنه جوعا. ومن فوائدها أن الصلاة تمحو الخطيئة، تمحو الخطيئة وتمحو أثرها. ومن فوائدها أن الله جل وعلا يتلقاها بيمينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من مسلم ينفق نفقة حتى في سبيل الله ولو تمرة إلا تلقاها الله بيمينه فينميها له، كما ينمي أحد فصيله بنوة حتى تكون كالجبل أو مثل الجبل العظيم. ومن فوائدها أن الله يخلف على المنفق خيرا مما أنفق. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح الناس فيه إلا وملكان يناديان، يقول أحدهما: اللهم أعط كل منفق خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط كل ممسك تلفا. ومن فوائدها أن هذه الصدقة لا تنقص الأمال معنويا، بل هي تعود عليه بالخير، كما في الحديث: وما نقص مال من صدقة. ومن فوائدها أن أعمالها تجري على صاحب بلاده، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهي برهان على قوة الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان وهي طوبة للمال. وقف النبي على التجار فقال: يا معشر التجار، يحضر البيع الحلب والغلط فأشيبوه بالصدقة أيها المسلم. ولهذه الصدقة آداب ينبغي أن يتحلى بها المصدق، لعل الله أن يقبل صدقته وإحسانه. فأول ذلك أن يكون الباعد على الصدقة والإحسان ابتغاء وجه الله، وأن يريد بصدقته وجه الله، لا رياء ولا سمعة، لا ثناء الناس ومديحهم، لكن يريد التقرب إلى الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول الله جل وعلا في مدح عباده المؤمنين أنهم قالوا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومنها أن يختار صدقته مالا طيبا خاليا من المحرمات. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن ذلك أيضا أن يكون منشرح الصدر بالنفقة، لا مانا بها ولا متعاليا بها. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع أذى، خير من صدقة. هذا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ومنها أن يعلم أن هذه النفقة إنه يقرض الله ويرضع خيرا كثيرا، فليطمئن بذلك نفسه وليحمد الله على الثواب العظيم. ومنها أيضا أن ينفق في صحته وسلامته. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال أن صدق وأنت شحيح صحيح تأمن الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. أيها المسلمون، إن الإنفاق في سبيل الخير له طرق متعددة ومجالات واسعة لا تقنع معين، بل في هذا الزمان تنوعت وجوه الخير وتعد أسباب لذلك. فالمسلمون يقصدون باستقاقهم وإحسانهم وجه الله ونفع إخوانهم المسلمين وإعانتهم على مهماتهم ومشاكل أمورهم. أيها المسلم، إن الإسلام عندما حرم الربا وتوعد عليه الوعيد الشديد أراد من الأمة أن يكون المال سببا لعز الأمة وغنى بعضها ببعض واكتفاء بعضها ببعض، وأن تكون هذه الأموال سبب للنهوض بالأمة والرقي بها إلى المستوى اللائق بها. حارب الربا لأن حقيقته بقاء الأموال عند فئة من الناس وحرمان الآخرين. هذا المرابي لا يعمل صالحا، إنما يريد من ماله أن يربح على أكتاف الفقراء والمحتاجين، ولهذا يرصدها في البنوك العالمية تقوى بها دول غير الإسلامية على المسلمين، تقوي اقتصادهم وتشغل وتخلص من البطالة ويصبح هذا المال عونا لهم حتى ضد المسلمين. فلهذا وقف الإسلام من الربا الموقف العظيم وجعل المرابي محاربا لله ورسوله. أيها المسلم، عالمنا الإسلامي بأمس حاجة إلى وحدة أهداف وتعاون وتساعد وتعاون البر والتقوى لأجل أن يعيش المسلم حياة سعيدة آمنة مطمئنة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فعالم الإسلامي يشكو من أمور مختلفة، فمن عالم الإسلامي من يشكو من قلة الموارد فهو بحاجة من موارده للوقوف في حل مشاكله الاقتصادية والنهوض المجتمعي عن البطالة. ومن عالم إسلامي من يوجد أراضيه أنواع الخيرات والموارد الطبيعية فهو بحاجة إلى مال ليستغل تلك الخيرات والخيرات وينهض بمجتمعه. ومنها أيضا أيد عاملة وقلوب مبكرة لكن بحاجة إلى مال تشغيل تلك الأيد العاملة وتخليصها وتساعد العقول والأفكار مع المال المسلم للنهوض بالأمة. ومن عالم الإسلامي من يشكو الأمراض المختلفة والأوبئة المتعددة ونقص المياه الطيبة مما يئن به هذه الحالة فهو بحاجة دعم مشاريعه الخيرية. ومن عالم إسلامي من يصب جهل الأمية على أفراده فهم بحاجة توعية وإنقاذ من هذا الجهل وهذه الأمية التي حطمت كيانهم وأصبحوا لا يفقهون شيئا. ومن عالم إسلامي من يشكو الفاقة والفقر فيتسلط عليه المنصرون ودعاء التنصير والتضليل والتشيع الباطل ليغيروا اتجاهه وعقيدته الإسلامية إلى غير ذلك من أضرار. فمجالات الإنفاق في الخير مجالات واسعة، فمن ذلك بناء المساجد. فبناء العالم الإسلامي من أمور المهمة، يقول صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. بناء المراكز الإسلامية التعليمية النافعة كفالة الأيتام، الأوقاف النافعة، بناء المصحات والمستشفيات، بناء إنقاذ الأمة من هذه ومن إنقاذ الأمة مما أصابها من نكبات، كالمشردين عن بلادهم، المبعدين عن بلادهم، الذين يعانون الجوع والعري في خارج بلادهم، فإنقاذهم وتخليصهم مشاكلهم من الأمور المهمة، حفر الآبار والمياه النافعة، إقامة المراكز البحثية العلمية لتنقذ الأمة وتوجهها حتى تخلص من جهلها وأميتها وتكون أمة قادرة على الوقوف على أقدامها بتوفيق من الله. إن الأمة المسلمة لا يقصرها عدد الرجال ولا الثروات الطبيعية، ولكن يقصرها قلة الإخلاص وعدم التعاون والتساعد فيما بينها، فأعداؤها يفرقون شملها ويتسلطون عليها ويدبرون مؤامرات ضد بعضها لبعض لكي يعيشوا هم مطمئنين، والعالم الإسلامي مشغول في خلافاته واضطراباته وفقره وفاقته وجهله وبعده، كل هذا أمور تخارب الشرع. فلا بد من نشر الدعوة إلى الله والمراكز الطبية والبحوث العلمية ونشر الإعلام الإسلامي ونشر الكتب والمقالات النافعة وتخليص الأمة من أن يؤثر عليها المتنازعات التنصيب والتشيع الباطل الذين يملكون البلاد خرافات وجهلا وضلالا. إن عالم إسلامي لا بد أن يقف على قدميه، لا بد أن يفكر في مصيره ومآله، فإنا في زمن همش فيه العالم الإسلامي وقلل من شأنه جهل وفقر وفاقة واختلاف ونزاع وبعد بعضنا عن بعض، هذه أسباب جلبت على الأمة الذلة والهوان. فلا بد أن تنهض بأمتها ومجتمعها ليكون مجتمعا متلاحما قويا. إن الأمة لا يقصرها عقول ولا أفكار ولا أيد عاملة ولا خيرات في بلادها، فالخيرات كلها في بلاد الإسلام، لكن يقصر الإخلاص وقلة التعاون فيما بين أفرادها. فعلى الأمة المسلمة أن تعود إلى رشدها وأن تفكر في أمرها وأن تعلم أن هذه الأموال الموجودة عند كثير من أثريائها لا بد أن تسخر فيما يخدم الأمة في حاضرها ومستقبلها ليكون مالا نافعا، مالا مؤثرها ومستقبلها ليكون مالا نافعا مالا مؤثرا. أما هذه الأموال التي تذهب لأجل الأرباح الربوية السنوية ونحو ذلك فيضر الأمة، لا خير فيها ولا مصلحة منها. إن المال الإسلامي إذا استعمل واستغل فيما ينفع الأمة عاد هذا الخير على الأفراد وعلى أصحاب الأموال بخير وفضل أعظم من فوائد الربوية التي لا خير فيها، ويسوى للعنة الله جل وعلا وغضبه على المرابين. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يقبض الجميع لما في خير الإسلام في الحاضر والمستقبل، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هكذا المجتمع المسلم مجتمع متعاون ومجتمع متحاب، ويرحم بعضه بعضا ويعطف بعضه على بعض ويحسن بعضه إلى بعض ويهتم بعضه ببعض. يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فمتى وجد هذا التعاون المتسمة وهذا التفاهم والإخلاص والصدق في بين الجميع نهضت الأمة على المستوى اللائق بها. إن أمة الإسلام هي الأمة القيادية للأمة التي هيئها الله لقيادة البشرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس فهم خير الناس للناس. الأمة المحمدية هي أمة القيادة وأمة الخير وأمة الهدى، لكن بشرط أن تمسك بدينها وتجتمع على كلمة الله ويكون التعاون بينها وبينها جميعا، تعاونوا على الخير والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هكذا المؤمنون. إنما أصل أمة من نقص أو ضعف في كل أحوالها إنما سببه البعد عن دين الله، البعد عن تعاليم الشريعة، الزهد في تعاليم الشريعة التي جاءت بما يقوي الروابط الأخوية بين الأمة المسلمة، لأننا جميع مسلمون. لا بد أن يكون موقف أمام هذه التحديات العالمية في الاقتصاد والأفكار والآراء. لا بد للأمة الإسلامية أن تثبت وجودها، وأن الأمة الأمة المستقبلة بتوفيق الله إلى أن تقف على أقدامها ثابتة، متعلم بعضها بعضا، يشد بعضها أزر بعض ويقوي بعضها بعضا، لتقف أمام التحديات في اقتصادها وفي أمنها وفي خيرها. إن الأمة الإسلامية يجب أن تعي واقعها، وأن لا ترضى بأن تهمش من مصادر تقرارات وأن تدبر والدار الأمور ضدها. وهي أمة قادرة مستطيعة بتوفيق الله أن يكون موقف مؤثر في الحياة والمجتمع كله. أسأل الله أن يأخذ بيد الجميع لما فيه الخير والصلاح، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصل أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز لكل خير. اللهم وفقه لكل خير، اللهم أعنه على كل خير، اللهم بارك له في عمره وعمله، وارزقه بالصحة وارزقه بالصحة والسلامة والعافية، إنك على كل شيء قدير. اللهم شد عبده بولي عهده سلمان بن عبد العزيز، سدده في أقواله وأعماله، وفق الجميع لما تحبه وترضاه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء،